نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره لو لمسافر يقصر، وإن نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه أفطر. هنا يذكر رحمه الله عدة مسائل. المسألة الأولى قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذا كان الشخص كبيرا ولا يستطيع أن يصوم رمضان ولا يستطيع أيضا القضاء، فإنه حين ذاك يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا كما في الكفارة، يعني مقدارها مد بر أو نصف صاع من غير البر، من أقط أو تمر أو زبيب أو قمح ونحو ذلك. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني ميؤوس من عافيته والعياذ بالله، فإنه الذي لا يستطيع الصوم ولا يستطيع القضاء بعد رمضان فإنه أيضا يكفر، فإنه يطعم، هو الإطعام كما سبق لكم مد بر أو نصف صاع من غيره. فهذا المريض، هذا المفطر الكبر أو المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم. قال: ويسن لمريض يضره، أي يسن الفطر للمريض لمريض يضره المرض. وضابط المرض هو الذي لو صام يتأخر برؤه أو يتضرر من الصوم أو يتأخر البرء، فحين ذاك يجوز له، بل ذكر مصنف أنه يسن له. والله عز وجل قال: والذين يطيقون فدية فهم طعام مسكين فمن طوع خيرا فهو خير له. وابن عباس رضي الله عنه قال: ليست منسوخة هي في الكبير، في الشيخ والكبير، قال: والحامل والمرضى، كما سيأتي أيضا. فيسن أيضا الفطر، فيسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام. والله عز وجل قل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. قال: ولمسافر يقصر، أي على قول المصنف يسن للمسافر أن يفطر إذا سافر. وذهب بعض العلم إلى جواز الأمرين، وذهب بعضهم إلى التفصيل. وهنا قال يسن المفطر، وبعضهم قال يسن عدم الفطر، وبعضهم قال سواء، وبعضهم ذهب إلى التفصيل، وهو إذا كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل له الصوم، وإذا كان الصوم يشق عليه فالأفضل له الفطر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وغيره. قال: وإن نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه أفطر. يعني لو شخص مثلا صام اليوم ثم بعد الظهر سافر، فيجوز له الفطر لو بعد الظهر. لحديث أبي بصر الغفاري لما جاوز البنيان وكانت خلفه دعا بطعام فأكل وقال: سنة، أترغبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك روي عن أنس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة وهي الحامل والمرضع، فذكر أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما قضتا، إذا كان خوف على النفس فقط فإنهما تقضي، لأن في حكم المريض. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وابن عباس في الآية قال: ليست منسوخة، قال: في الشيخ الكبير والمريض، قال: والحامل والمرضع. ثم قال أيضا ابن عباس: إذا خافت على نفسهما تقضي، وإذا خافت على ولديهما تقضي وتطعم. فإذا خافت الحامل والمرضع وأفطرت فإنها تقضي، وإذا خافت على الولد يموت وكذلك المرضع تخاف أن يضر الولد من الظمأ أو الجوع فيخف در الثدي عليه، فإنها تفطر وإذا أفطرت بعد رمضان تقضي وتطعم، لأن الفطر، لأن الفطر هنا جاء من أجل الولد سواء كانت الحامل أو المرضع. فتبين مما سبق أن المريض الذي لا يرجى برؤه وكذا الكبير والشيخ الهرم، ما دام عقل المسلم معه يجب عليه الصوم، ما يستطيع أن يصوم يكفر. ثم بعد ذلك ذكر المسألة التي تليها أن المريض يسن له الفطر إذا كان يضر به الصوم، وكذلك المسافر ذكر أنه يسن له أن يفطر. ثم ذكر المسألة لو شخص نوى، لو شخص صام ثم ذلك سافر ونوى ثم ذلك سافر، فإنه يجوز له الفطر حتى ولو كان في بداية اليوم على عقد النية ودخل في العبادة، فيجوز له الفطر. ثم ذكر المسألة الأخيرة وهي مسألة الحامل والمرضع، إذا خافتا على نفسيهما فإنهما تقضيان، وإذا خافتا على ولدهما فإنه تقضيان وتطعمان. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.